الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا حديث حسن وفي ضابطه روايتان إحداهما أنه نعم يقول الخامس الغني لا تحل له الزكاة، والغني كما سبق لنا يفسر في كل موضع بحسبه، فالغني في باب الأخذ يخالف الغني في باب الدفع، فالغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا، والغني في باب الأخذ هو الذي لا يملك كفايته أو يملك دون الكفاية، ولهذا قال الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا، سوى من ذكرنا منهم المؤلفة والغانم لإصلاح ذات البين والمجاهد وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة كقوله تبارك وتعالى ذو مرة فاستوى، يعني هيئة حسنة، ومعلوم أن من كانت هيئته حسنة فإنه يكون قويا مكتسبا. يقول وفي ضابطه روايتان، ضابط الغني إحداهما أنه كفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، أو نحوه كوظيفة في وقتنا الحاضر، وهذا الضابط هو الصحيح أن الغني هو الكفاية أن يكون مكفيا على سبيل الدوام، فإذا كان عنده صنعة يكتسب منها أو بيوتا يؤجرها أو ما أشبه ذلك فهذا غني لا تحل له الزكاة. نعم. إحداهما أنه على الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحو، اختاره أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية. ولا يشتبه عليكم هنا يا أخوان الكفاية على الدوام وإعطاؤه ما يكفيه، عندنا مسألتان، المسألة الأولى من هو الغني، والمسألة الثانية ماذا يعطى الفقير. تقدم لنا أن ما يعطى أن الفقير يعطى الكفاية، لكن هل يعطى كفايته سنة أو كفايته على الدوام؟ وقلنا القول الراجح أنه يعطى الكفاية سنة. الغني هنا من هو الغني؟ هل هو المكفي على سبيل الدوام أو المكفي في زمن دون آخر؟ نقول الغني هو المكفي على سبيل الدوام، ففرق بين الكفاية هنا وهناك. ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها، والثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل ولا منافاة في الواقع بين هذا الحديث وبين ما تقدم، يعني يقال من عنده مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب يكون مكفيا، لأنه يعني يتمكن من أن يشتري شيئا يتكسب به أو نحو ذلك. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50، نص عليه، ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة، وإذا كان لكن يأخذ بماذا؟ ما نقص عن كفايته، ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ رواية واحدة، ولكن يعطى في هذا الحال ما تتم به الكفاية، ما تتم به الكفاية. إذن إعطاء الفقير أو المحتاج في الزكاة إما أن يعطى الكفاية تماما أو تتمة الكفاية، فإن كان معدما أعطي الكفاية، وإن كان عنده شيء أعطي تمامها. وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا، فأما من تجب نفقته على نفسه. نعم يقول وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية بغنى زوجها لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا، ولكن هذا فيما إذا كان الزوج ينفق، أما إذا امتنع من النفقة، امتنع الزوج من النفقة فإنها تعطى من الزكاة. إذن دفع الزكاة للمرأة المزوجة، نقول المرأة إما أن تكون تحت غني أو تحت فقير، فإن كانت تحت فقير جاز إعطاؤها مطلقا، وإن كانت تحت غني نظرنا، فإن كان يقصر في نفقتها أو يمنع نفقتها فيتعطى، وإن كان يبذل النفقة أو ما يجب عليه من النفقة فلا تعطى لأنها مستغنية، تستغني بنفقة زوجها عن الزكاة، والزكاة إنما تدفع بها الحاجة. نعم. فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط. نسيبه من نسيب القريب، خلافا للعوام نسيب قريب الزوج من بينه وبينه صلة نكاح، هذا يسمى صهرا، يسمى صهرا. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هو القرابة، والصهر قرابة الزوج والزوجة. إذن وأما من تجب نفقته على نسيبه يعني على قريبه. نعم. لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. يقول: وأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة. نعم. من تجب نفقته على نسيبه يعني على قريبه له أن يأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بماذا؟ بفقره. فإذا كان فقيرا فيلزم من وجوده وجود الفقر بخلاف الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. وأيضا يقال: لأن من تلزمه نفقته قد لا يعطيه من إذا طلبها. إذا طلبها يعني إنسان، المراد إنسان إذا كان تجب نفقته على شخص، تجب نفقته على شخص وامتنع هذا الشخص من الإنفاق عليه، هل له الأخذ من الزكاة؟ نعم له الأخذ من الزكاة. السادس: من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه وفي من يرثه غير عمد. طيب، هذا السادس ممن لا يجوز دفع الزكاة إليهم من تلزمه مؤونته، من تجب عليه مؤونته ونفقته كالزوجة والوالد أما أبا والأولاد، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. وينبغي أن نجعل لذلك ضابطا، وهو: من لزمته مؤونته هل يجوز له دفع الزكاة إليه أو لا؟ نقول: إن كان دفع الزكاة إليهم يسقط به عن نفسه واجبا ويحمي ماله لم يجز، فمن وجبت عليه نفقته لا يجزي أن يعطيه من الزكاة. إذن هذا القسم وهو من تلزم مؤونته، من تلزم مؤونته لا يجوز دفع الزكاة إليه. نقول: نذكر له، نضع ضابطا له في الواقع، وهو دفع الزكاة إلى هؤلاء يعني إلى من تلزمه مؤونته ونفقته. إن كان الدفع إليهم يسقط، إن كان دفع إليهم يسقط عن نفسه واجبا ويحمي ماله فإنه لا يجوز، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز الدفع إليهم. لماذا؟ نقول: لأن لدينا عموما، وهو أن الأصل أن كل من اتصف بوصف من أوصاف الزكاة فإنه يعطى. فعلى هذا مثلا لو قدرنا أن امرأة فقيرة ليس عندها إلا حلي ولها ولد، فأخرجت زكاة حليها، هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى ولدها؟ امرأة ليس عندها إلا حلي، لها ولد فقير وليس عندها إلا حلي، فأخرجت زكاة هذا الحلي، فهل يجوز أن تدفع الزكاة إلى ولدها؟ نقول: نعم. نقول: نعم، لأنها في باب النفقة فقيرة فلا يجب عليها النفقة، وفي باب الدفع الزكاة غنية. إذن إذا لم تجب النفقة جاز دفع الزكاة، لأنها حينئذ لا تحمي مالها ولا تسقط عن نفسها أمرا واجبا، ولا تسقط عن نفسها أمرا واجبا. طيب، مثال آخر: إنسان له ابن عليه ديون، غرم ديونا ليس بسبب النفقة، فهل يجوز أن يقضي ديون ابنه من الزكاة؟ نقول: نعم، لأن قضاء الدين ليس واجبا، لا يجب يعني كل من لزمته نفقة شخص لا يلزمه أن يقضي عنه الدين، إنما يقضي عن النفقة فجائز. كذلك العكس، لو كان على أبيك دين ليس سببه النفقة، مثل تاجر بالعقارات وخسر وتراكمت عليه ديون، فهل يجوز أن تدفع الزكاة، تدفع زكاتك إليه في قضاء دينه؟ يجوز. لماذا؟ على القاعدة، لأنك لا تسقط عن نفسك واجبا ولا تحمي مالك، إذ أن قضاء الدين واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. قضاء الدين غير واجب، يعني لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه، دين ابنه، ولا يجب على الابن أن يقضي دين أبيه، إلا إذا كان سبب الدين النفقة، كما لو قصر في نفقة ابنه ثم استدان الابن وقال إذن أسدد الدين من الزكاة، لا يجوز له ذلك. وفي من يرثه غير عمود نسبه روايتان، إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، والثانية لا يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب، فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه، وإن كان طيب. وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان، يعني وفي الدفع إلى من يرثه من غير عمودي النسب روايتان، إحداهما لا يدفع إليه لأن الله أوجب نفقته، وهذا هو الصحيح، أن كل من يرث الإنسان لا يجوز أن يدفع الزكاة إليه، لا يجوز، لأن من يرثه تجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته. فمثلا لو كان له أخ وهو فقير، فهل يجوز أن يدفع إليه الزكاة؟ نقول لا، لأن نفقة أخيه عليه. طيب لو كان لأخيه أولاد ذكور مثلا، يجوز أن يدفع الزكاة؟ نعم يجوز، لأنه ليس بوارث، لو مات يقول هلك هالك عن ابن وبنت وأخ، الأخ ليس له شيء، ليس له شيء. طيب إذا هذا القول يرجع إلى القاعدة السابقة، وهي أن الإنسان إذا كان بدفعه الزكاة يقي ماله ويحمي ماله أو يسقط عن نفسه واجبا لا يجوز الدفع. مثال، إنسان له أخوان، ثلاثة إخوة، أحدهما فقير والآخران غنيان، هل يجوز لهما دفع الزكاة إلى أخيهما؟ قل لا. لكن لو قدرنا أن أحدهما امتنع من النفقة، يعني هذا الرجل الفقير نفقته كل شهر 1000 ريال، النفقة توزع عليهم، هذا 500 وهذا 500، فلو امتنع أحدهما من الإنفاق نقول بالنسبة لغير الممتنع ينفق حصته، ويجوز أن يتمم له بقية الحصة من الزكاة، يجوز أن يتمم بقية الحصة من الزكاة، لأنه في هذه الحال القسط الآخر لا يجب عليه. يعني مثلا ثلاثة إخوة، أحدهما فقير، نفقته على أخويه، لو قدرنا أن أحد الأخوين امتنع من النفقة، غني لكن امتنع من النفقة، ففي هذا الحال يدفع حصة، نقول الأخ الآخر يبذل حصته من النفقة، كم حصته؟ بدل 500 النصف، يجوز أن يتمم له البقية من الزكاة، لأنه لم يحمي ماله ولم يسقط ماله، إذن البقية أو ما زاد على حصته لا يجب عليه، إذا كان وارثا تجب. الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، بشرط أن يكون وارثا وأن يكون غنيا. لكن لو كان لك ابن، شوف المثال نطبق، لو كان لك ابن وله أولاد، يجب أن تنفق على ابنك وعلى أولاده، هذه من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمون. أما لو كان لك أخ وله أولاد، ما نقول تنفق على أخيك وعلى أولاده، لا، لأن نفقة الأخ هنا لا تجب، ليس بوارث. واضح الآن؟ نعم، طبقت القاعدة، القواعد يغنيك عن كثير من المسائل. إذا عندنا الآن قاعدتان، قاعدة من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمون، ثانيا النفقة إنما تجب لمن يرثه بفرض أو تعصيب أو رحم على القول الراجح. قاعدة الثالثة، لا يجوز للإنسان أن يدفع أو أن يبذل زكاته لشخص يكون بذله حماية أو وقاية لماله. وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه، وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان. طيب، يقول وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون كالعمة مع ابن أخيها، أيما الوارث؟ العمة. ابن الأخ يرث العمة وهي لا ترث، لأنه لو مات يقال هلك هالك عن عمة، ولو ماتت يقال هلك هالك عن ابن أخ، إذن هو يرثها وهي لا ترثه، فلا يجوز له أن يدفع زكاته إليها لأنه إيش؟ وارث. وهل يجوز لها أن تدفع زكاتها إليه؟ نقول نعم يجوز، ولهذا قال كالعمة فللموروث دفع، اللي هو العمة، دفع زكاته إلى الوارث، فتدفع العمة زكاتها إلى ابن أخيها، وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان، يعني الروايتين السابقتين، والصواب أنه لا يجوز. نعم. اللهم إلا إذا دفعها لقضاء دين ونحو ذلك. نعم. وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين؟ إحداهما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة بن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. والثانية لا يجوز، لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقته عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجوز دفعها إليه كالولد. نعم. يقول وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها أو لا؟ يقول على روايتين، إحداهما يجوز والثانية لا يجوز. والرواية الثانية هي المذهب، أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ علل ذلك بأن الزكاة تعود إليها بإنفاق الزوج عليها، فمنفعة زكاتها يقولون تعود إليها، فإذا دفعت المرأة زكاتها إلى زوجها فمعنى ذلك أن منفعة زكاتها عادت إليها بماذا؟ بنفقة الزوج. هذا هو المشهور من المنهج. والقول الثاني وهو الرواية التي قدمها المؤلف الجواز، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا، أن العلة التي عللوا بها لا يمكن أن تخصص أو أن يخصص بها العموم لأنها غير صالحة، ومن شرط تخصيص العموم أن تكون العلة صالحة للتخصيص. لماذا؟ لأننا نقول إن العلة التي عللوا بها وهي أن الزكاة تعود عليها بإنفاق الزوج، تعود إليها بإنفاق الزوج عليها، نقول هذه العلة عليلة، إذ أن عودها إلى الزوج إلى الزوجة بسبب متجدد، إذن نقول بطلت هذه العلة. أو ما فهمتم؟ لا، هم يعللون يقولون لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها لأن منفعة الزكاة سوف تعود إليها، فيقال هذه العلة عليلة في الواقع، لأن عود المنفعة إلى الزوجة بسبب إيش؟ متجدد، فهو كما لو دفع الزكاة إلى غريمه من غير مواطأة، ثم إن الغريم رد الزكاة على صاحب المال قضاء للدين، هل يجوز؟ يجوز، حتى وهو المذهب. إذن إذا تبين بطلان هذه العلة وأنها لا تصح للتعليل، صار المخصص غير صالح للتخصيص، وحينئذ يبقى العموم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إذن هذا دليل على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، وهو عموم الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والزوج فقير، فيدخل في عموم الآية. فإن قيل إن هذا العموم يخص بالعلة السابقة، فالجواب أن العلة السابقة لا تصح أن تكون مخصصة للعموم لأنها علة غير صالحة، فلا تقوى على تخصيص العموم. ثانيا، أيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكر المؤلف في قصة زينب امرأة ابن مسعود، حينما قالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، وأخبرته أنها تصدقت على زوجها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا دليل على إيش؟ الجواز أو لا؟ الجواز. فإذا قال قائل هذا لا دلالة فيه، هذا حديث ليس بدلالة، لأن هذا صدقة وليس زكاة، فالجواب قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا واحد. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من امرأة ابن مسعود هل ما دفعته إلى زوجها زكاة صدقة واجبة أو صدقة تطوع. ومن القواعد المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. وجه ثالث أيضا، لو قدرنا أنها صدقة، صدقة تطوع، فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. إذن نقول دفع الزكاة لدفع المرأة زكاتها لزوجها جائز لأمرين: أولا عموم الآية الكريمة، عموم الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ما عللوا به من علة لا يقوى على تخصيص هذا العموم. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة امرأة بن مسعود حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، فإذا أورد مورد وقال هذه صدقة، صدقة تطوع، فلنا أجوبة: أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن الصدقة الزكاة تسمى صدقة، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل فيما دفعته امرأة ابن مسعود إلى زوجها هل هو صدقة تطوع أو صدقة واجبة، فلما ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال دل ذلك على عموم المقام. وهذه قاعدة نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. ثالثا أن يقال لو قدرنا أن ما بذلته صدقة تطوع، فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، إلا بدليل. هذه قاعدة أيضا، دليلها دليل هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، قال غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، فلما قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. نعم. إذن نقول يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وهل يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ نقول لا، إلا فيما لا يجب عليه، كما لو دفع زكاته لزوجته في قضاء دين عليها ليس سببه النفقة، ليس سببه النفقة، مثل اشترت أشياء أو تاجرت وخسرت وتراكمت عليها ديون، فيجوز للزوج حينئذ أن يدفع زكاته إلى زوجته في قضاء هذا الدين، لأن قضاء دينها لا يجب عليه. أما لو كان سبب الدين النفقة، سبب الدين النفقة، كما لو مثل سافر ولم يدع لها نفقة، أو قصر في نفقتها فاستدانت فأراد أن يقضي هذا الدين الذي سببه النفقة من زكاته، نقول لا، لأنه يعني يرد القاعدة السابقة، لأنه يسقط عن نفسه واجبا ويحمي ماله.